بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. طلب النجاة من ظلم الطغاة. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يونس 85 و86. وهنا نجد أن قوم موسى عليه السلام يدعون ربهم ألا يغفر بهم أعداؤهم ولا يسلطهم عليهم، حتى لا يظن هؤلاء الكفرة أنهم إنما سلطوا لأنهم على حق وموسى وقومه على الباطل، ثم هم يطلبون بعد ذلك رحمة الله سبحانه وأن يخلصهم مما هم فيه. دعاء لوقف الإضلال وتجريد القوة الباغية من وسائل البغي والإغراء. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يونس 88. لما لم يستجب فرعون وملأه لقبول الحق واستمروا على عنادهم وضلالهم في عطول وتكبر، توجه نبي الله موسى إلى ربه: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. إن نبي الله موسى عليه السلام يوضح في هذا الدعاء كيف طغى فرعون وتجبر. إنه يملك المال والجاه، وأمامهما تضعف قلوب الكثيرين، ويصيران حاجزا يمنع القلوب من الاتصال بربها واهب المال ومعطي الجاه. لذا اتجه موسى إلى ربه سائلا إياه أن يدمر هذه الأموال وأن يشد على قلوب أهلها فلا يؤمنوا إلا حيث لا ينفعهم الإيمان. إن المال والجاه هما عنصر الإضلال عن سبيل الله، إما بالإغراء الذي يحدثه مظهر النعمة في نفوس الآخرين، وإما بالقوة التي يمنحها المال لأصحابه فيجعلهم قادرين على إذلال الآخرين وإغوائهم. ووجود النعمة في أيدي المفسدين لا شك يزعزع كثيرا من القلوب التي لا يبلغ من يقينها بالله أن تدرك أن هذه النعمة ابتلاء واختبار، وأنها كذلك ليست شيئا ذا قيمة إلى جانب فضل الله في الدنيا والآخرة. وموسى عليه السلام يتحدث هنا عن الواقع المشهود في عامة الناس، ويطلب لوقف هذا الإضلال ولتجريد القوة الباغية المضلة من وسائل البغي والإغراء أن يطمس الله على هذه الأموال بتدميرها والذهاب بها. وقد يقال: كيف يدعو موسى على قومه؟ والجواب: إنه لا يجوز أن يدعو نبي على قومه إلا بإذن من الله وإعلام أنه ليس فيهم من يؤمن، ولا يخرج من أصلابهم من يؤمن كذلك. وهذا ما أعلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى به، كما أعلم نوحا عليه السلام في قوله سبحانه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هود 36. وعند ذلك قال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، نوح 26. ولقد استجاب الله سبحانه دعاء موسى وأخيه هارون، قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. يونس 89. دعاء لتدارك ما فات. ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هود 47. هذا دعاء العبد المؤمن الذي يخشى أن يكون قد زل في حق ربه. حكاه القرآن الكريم على لسان نبي الله نوح عليه السلام، فبعد أن هلك قومه بالطوفان وكان من بينهم أحد أبنائه الذي خالف أباه وآثر أن يكون مع الكافرين، هنا توجه نوح عليه السلام بلهفة الوالي المفجوع إلى ربه: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. هود 45. قالها يستنجز وعد ربه في نجاة أهله، وجاء الرد بالحقيقة التي غفل عنها. فالأهل عند الله سبحانه ليسوا قرابة الدم، وإنما هم قرابة العقيدة، وهذا الولد لم يكن مؤمنا، لذا فهو ليس من أهل نوح وهو النبي المؤمن. يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نوح 46. وهذا الرد من الله يحمل رائحة التأنيب والتهديد، وهنا يرتجف نوح عليه السلام ارتجافة العبد المؤمن الذي يخشى أن يكون قد زل في حق ربه، فيلجأ إليه ويعوذ به ويطلب غفرانه ورحمته. ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهنا أدركت رحمة الله نوح عليه السلام، تطمئن قلبه وتباركه هو الصالح من أهله. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. هود 48. دعاء عام في رحلة الحياة كلها يتناول شتى الأمور وكل الأشياء وتصرف المقادير في الموت والحياة. رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الإسراء 80. هذا دعاء علمه الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم ليدعوه به، ولتتعلم أمته كيف تدعو الله عز وجل وفيما تتجه إليه. دعاء لصدق المدخل وصدق المخرج، وهو كناية عن صدق الرحلة كلها، بدئها وختامها، أولها وآخرها، وما بين الأول والآخر. روى الإمام أحمد رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم أمر بالهجرة، فأنزل الله عز وجل: وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. والآية عامة في كل ما يتناول من الأمور ويحاول من الأشياء والأعمال وينتظر من تصرف المقادير في الموت والحياة، فهي دعاء معناه: رب أصلح لي وردي وصدري في كل الأمور، واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا، قوة وهيبة أستعلي بهما على سلطان الأرض وقوة المشركين. فالمؤمن لا يستمد قوته ورهبته إلا من الله، وعند ذلك لا يهاب إلا صاحب القوة والسلطان وهو الله سبحانه. دعاء بالستر وحسن العاقبة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الكهف 10. هذا الدعاء حكاه القرآن الكريم على لسان أصحاب الكهف، وهم الذين قال الله فيهم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الكهف 13. لقد فروا بدينهم تاركين ضلال قومهم ولجأوا إلى الكهف ليتفرغوا لعبادة ربهم، فقالوا عند دخولهم سائلين الله رحمته ولطفه بهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اجعل عاقبتنا رشدا، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. وفي المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ولما أجاب الله سبحانه دعاءهم صانهم برعايته وأظهر الحق على أيديهم. شكوى الضعيف الوحيد إلى ربه للحصول على فضله: ربي إني وهن العظم واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. مريم من الرابعة إلى السادسة: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الأنبياء 89. هذه أدعية خاشعة خاضعة حكاها القرآن الكريم على لسان نبي الله زكريا عليه السلام. إن زكريا هنا ينادي ربه بعيدا عن عيون الناس وأسمائهم، فهو في عزلة يخلص فيها لربه ويكشف له عما يثقل الكاهنة ويحزن نفسه، فيناديه في قرب واتصال: ربي، بلا واسطة حتى ولا حرف النداء. إن زكريا عليه السلام يعلم أن ربه يسمع ويرى من غير دعاء ولا نداء، ولكن المكروب يستريح إلى البث ويحتاج إلى الشكوى، والله الرحيم بعباده يعلم ذلك من فطرة البشر، فيستحب لهم أن يدعوه بما تضيق به صدورهم. قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ليريح أعصابهم من العبء المرهق ولتطمئن قلوبهم إلى أنهم قد عهدوا بأعبائهم إلى من هو أقوى وأقدر. وهنا يسأل زكريا عليه السلام ربه أن يرزقه الولد الذي يحمل رسالة الهداية في الناس من بعده. لقد بلغ زكريا هذا المبلغ من العمر، ولذا فإن مطلبه يعد مستحيلا في عرف العامة. أما الصفوة التي تؤمن أن خالقها لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فلا يعرفون اليأس، وما عليهم إلا أن يدعوا ربهم. إن زكريا يشكو إلى ربه وهن العظم، وحين يهن العظم وهو أصلب شيء في الجسم يكون الجسم كله قد وهن، يصاحب ذلك اشتعال الرأس شيبا، وهذه علامات الشيخوخة التي عادة ما ينعدم معها انجاب الولد، بل يستحيل ذلك في عرف الناس خاصة اذا كانت الزوجة لا تصلح للانجاب. وهنا يدرك زكريا ان ربه سبحانه لا يعوزه شيء، وانه سبحانه قد عوده ان يستجيب له وهو في فتوته وقوته، فما احوجه الان وهو في هرمه ان يستجيب الله له ويتم نعمته عليه. لذلك توجه بالسؤال: فهب لي من لدنك وليا. مريم 5: رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. الانبياء 89. لقد دعا زكريا ربه ان يرزقه الولد، ليس اي ولد، وانما طلب ولدا رضيا، لا جبارا ولا غليظا، ولا متبطرا ولا طموعا، يرضى ويرضي وينشر الرضا فيما حوله ومن حوله. واستجاب الله دعاء ذلك النبي الكريم، وكان في الإجابة ما طلب وزيادة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سبحانه: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. مريم السابعة. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الأنبياء التسعون. كانوا يسارعون في الخيرات، فسارع الله سبحانه في استجابة الدعاء، دعاء لطمأنينة الصدر وتيسير الأمر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طه 25-28. هذا الدعاء حكاه القرآن الكريم على لسان نبي الله موسى عليه السلام حينما كلفه ربه بالذهاب إلى فرعون ليدعوه إلى عبادة الله الواحد الأحد. وعند ذلك أدرك موسى عليه السلام ثقل هذه المهمة، فهو مرسل إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاك، وأجبرهم وأشدهم كفرا وأكثرهم جندا وأطغاهم وأبلغهم تمردا. بلغ من أمره أن ادعى أنه لا يعرف الله ولا يعلم لرعاياه إلها سواه، ولم يكن أمام موسى عليه السلام تجاه هذه المهمة الشاقة إلا أن يتجه إلى ربه سائلا إياه العون والتوفيق والرشاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. لقد طلب من ربه أن يشرح له صدره، وانشراح الصدر طمأنينة للقلب، تحول مشقة التكليف إلى متعة وعناءه إلى لذة، لا عبء يثقل الخطى ويثبت الهمم. ثم طلب موسى من ربه أن ييسر له الأمر، وتيسير الله لعباده هو ضمان النجاح، وإلا فماذا يملك الإنسان بدون هذا التيسير. ثم طلب من ربه أن يرزقه البرهان القاطع والحجة القوية وحسن البيان، فذلك من لوازم تبليغ الدعوة. ولقد أطال موسى في سؤاله ربه، واستطرد في بسط حاجته، وكشف عن ضعفه، وطلب العون والتيسير. وربه العلي القدير يسمع له، ثم يمن عليه بأكثر مما توقع، وتأتيه الإجابة الكاملة. قد أوتيت سؤلك يا موسى. طه 36. هكذا دفعة واحدة وفي كلمة واحدة فيها إجمال يغني عن تفصيل. طلب الاستجابة من العلم. رب زدني علما. طه 114. هكذا علم الله سبحانه نبيه عليه الصلاة والسلام طلب الاستجابة من العلم، فما العلم إلا ما يعلمه الله، فهو الباقي الذي ينفع ولا يضيع ويثمر ولا يخيب. ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيادة من العلم حتى توفاه الله عز وجل. روى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، والحمد لله على كل حال. دعوة المكروب للنجاة من الغم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الأنبياء 87. هذا دعاء كريم حكاه القرآن على لسان نبي الله يونس ابن متى عليه السلام، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أرسله إلى قومه فدعاهم فأبوا عليه وتمادوا في كفرهم وعنادهم فضاق بهم صدرا وغادرهم غاضبا ولم يصبر على معاناة الدعوة معهم، ظانا أن الله سبحانه لن يضيق عليه الأرض فهي فسيحة والأقوام متعددون. وما دام هؤلاء يستعصون على الدعوة فسيوجهه الله إلى قوم آخرين. وقاده غضبه الجامس إلى شاطئ البحر حيث ركب في سفينة مع قوم آخرين، حتى إذا أشرفت السفينة على الغرق ساهم أهلها على إلقاء أحدهم في البحر لتخفيف الحمل ولينجو الباقون، فجاء السهم على يونس فألقوه في البحر حيث التقمه الحوت الذي أرسله الله إليه. وفي بطن الحوت أدرك يونس عليه السلام أنه قد أخطأ في عدم صبره على تكاليف الرسالة ومشقة الدعوة وخروجه دون إذن من الله سبحانه. وهنا وفي بطن الحوت توجه يونس إلى ربه معترفا بخطئه وبظلمه لنفسه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي مقابل هذه الدعوة وذلك الاعتراف بالخطأ كان القبول من الله سبحانه، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الأنبياء 88. روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعاء اليوم في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع به رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. وروى ابن أبي حاتم عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا بدعاء يونس استجيب له. وروى ابن جرير عن سعد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اسم الله الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى دعوة يونس بن متى. قلت: يا رسول الله، هل ليونس خاصة ام لجماعة المؤمنين؟ قال: هي ليونس ابن متى خاصة ولجماعة المؤمنين عامة إذا دعوا بها. ألم تسمع قول الله عز وجل: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فهذا شرط من الله لمن دعاه به، دعاء واستعاذة بالله للحصانة من نزغات الشياطين وهمزاتهم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. المؤمنون 97. هذا دعاء كريم علمه الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم لنأخذه عنه. وهمزات الشياطين نزغاتهم الشاغلة عن ذكر الله عز وجل. إن الشياطين لا تنفع معهم الحيل ولا المعروف، ولا سبيل إلى النجاة من شراكهم إلا بالتجاء إلى الله سبحانه. يقول عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الأعراف 99 و200. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. فصلت 34 الى 36. ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون. وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. المؤمنون 96 الى 98. ان الله سبحانه وتعالى يأمرنا بمصانعة العدو من الناس والاحسان اليه لعل ذلك يرده الى طبعه الطيب الاصيل، ويأمر بالاستعاذة به من الشيطان الذي لا يقبل مصانعة ولا احسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن ادم لعداوة ازلية منذ ان خلق الله ادم. يقول سبحانه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. الأعراف 27. لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من الشيطان في كل أحوالنا. عن ابي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا اله غيرك، لا اله الا انت، لا اله الا انت، لا إله إلا أنت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. رواه أصحاب السنن. وأعوذ بك رب أن يحضرون في أي شيء من أمري. ولهذا أمرنا الله سبحانه بذكره في ابتداء الأمور كلها لطرد الشيطان، عند الاكل وعند الجماع وعند الذبح وغير ذلك من الامور. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من الهرم، واعوذ بك من الهدم والغرق، واعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت. رواه ابو داود. ويقول ايضا: ان الشيطان يحضر احدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضر عند طعامه، فاذا سقطت من احدكم اللقمة فليمت ما كان بها من اذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه ان يقولوا عند الفزع من النوم: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشد عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. رواه أبو داود والترمذي. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستعاذة من همزات الشياطين وهو المعصوم منها زيادة في التوقي وزيادة في الالتجاء الى الله لنتعلم منه، وهو القدوة والاسوة ان نلجأ الى الله في امورنا كلها. دعاء يقرأ في اذن المصاب المبتلى: رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. المؤمنون 18 بعد 100. هذا ارشاد من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم باستغفاره لتقتدي به الأمة. روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه مر بمصاب مبتلى فقرأ في اذنه: أفحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فبرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا قرأت في أذنه؟ فأخبره فقال: والذي نفسي بيده لو أن رجلا موقنا قرأها على جبل لزال. رواه أبو نعيم في الحلية. من فضلك تابع بقية المادة.